الله مولانا ولا مولى لهم الحق نادانا فوافينا القسم الله مولانا ولا مولى لهم الحق نادانا فوافينا القسم هذا أوان جهادنا يمضي بنا نحو القمم هذا أوان جهادنا يمضي بنا نحو القمم النصر صرك سعادة ويزول عباد الصنم فسطاطنا حق مبين فسطاطنا حق مبين قلوا لداعينا نعم نعم زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامي واصدقوا الوعد واصدقوا الوعد واصدقوا الوعد في دحر أحلامي زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامي واصدقوا الوعد واصدقوا الوعد واصدقوا الوعد في دحر أحلامي إن قتلنا فجنات ربي لنا إن قتلنا فجنات ربي لنا إن قتلنا فجنات ربي لنا نصرنا فزاد وعد محتم زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامي واصدقوا الوعد واصدقوا الوعد واصدقوا الوعد في دحر أحلامي زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامي واصدقوا الوعد واصدقوا الوعد في دحر أحلامي زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدامي واصدقوا الوعد واصدقوا